قصص عربية مولي والعملاق. في يوم من الأيام عاش فلاح مع زوجته وابنته. كان الفلاح فقيراً وقلقاً بشأن إطعام عائلته. وفي ليلة، هل تبقى أي طعام من أجل الغد؟ لا، لكن لا تقلق، لقد احتفظت ببعض اليقطين، سأصنع بعض الحساء. لدينا ابنة تنضج تحتاج إلى التغذية، إذا استمر الحال هكذا ستجوع ابنتي. ماذا سأفعل؟ لو أستطيع كسب المزيد. سمعت مولي ابنة الفلاح الحديث بين والديها وأرادت مساعدة والدها، لذا قررت التعمق في الغابة لجمع بعض التوت حتى تعود وتبيع القليل منه وتأكل ما تبقى. لذا بعدما نام والداها تسللت للخارج وذهبت إلى الغابة. صارت طوال اليوم حتى اقترب موعد الغروب، وعندها رأت بستاناً جميلاً به توت ناضج وفاكهة كثيرة. ياه، هذا البستان جميل، بتلك الكمية من الفاكهة يمكنني جني الكثير من المال، لكن مهلاً. لاحظت مولي منزلاً بجوار البستان. كان المنزل أكبر من أي منزل بشري. بهذا الحجم يبدو وكأنه منزل عملاق، علي جمع الفاكهة. تقدمت مولي بشجاعة وطرقت الباب، ففتحت زوجة العملاق. من الطارق؟ بالأسفل هنا. أوه ياه، كانت زوجة العملاق لطيفة فسمحت لمولي بالدخول. واستمعت إلى قصتها. حسناً، يمكنك أخذ فاكهتي إذا أردت، لكن غادري سريعاً. شكراً لك. أمي، إنها تبدو جائعة، فلتتناول العشاء. وماذا إن عاد والده؟ تعرفين كم يكره البشر. لكن يا أمي، تبدو جائعة جداً، إنها في مثل عمري. حسناً، تناولي هذا ولكن بسرعة، لأن زوجي لا يحب البشر. تناولت مولي الطعام، ولكن بمجرد أن بدأت في الأكل عاد العملاق. أشم رائحة بشر هنا. إنها مجرد فتاة في عمر ابنتنا، اتركها ترحل. أجل يا أبي، رجاءً. فكر العملاق في خدعة سريعاً. لك ما تريدين يا عزيزتي، رجاءً اطمئني هنا. في الواقع تأخر الوقت، نامي هنا الليلة وارحلي في الصباح الغد. الغابة مكان خطير، يمكنها النوم في غرفتك. صحيح؟ أجل يا أبي، شكراً لك. وها هي هدية صغيرة لك. ابنتي لديها واحد ذهبي، ولكن بما أني لا أملك أي ذهب الآن، رجاءً ارتدي هذا. كانت زوجة العملاق وابنته سعيدتين، ولكن مولي كانت أذكى من أن تصدق هذا العملاق. لذا حينما نامت ابنة العملاق استيقظت مولي وسحبت وسائداً عملاقة تحت الغطاء، ثم وضعت عقد ابنة العملاق حول نفسها ووضعت عقدها حول ابنة العملاق. وبعدها جاء العملاق ولم يستطع تحديد أي واحدة هي ابنته، لذا اشتم المكان وظن أن ابنته هي مولي بسبب العقد الزهري، فصفعها وحركها بشدة فاستيقظت ابنته. أبي! ماذا؟ هذه أنت؟ هل غيرت العقد؟ أبي، كذبت علينا، ظننتك ستكون لطيفاً معها. يا لك من لئيم. لا، لا يا عزيزتي. بينما كان العملاق منشغلاً بتهدئة ابنته، نظر لمولي نظرة شريرة مما جعلها تهرب إلى الغابة. ركضت سريعاً وابتعدت. ركضت طوال الليل حتى وصلت أخيراً إلى جسر خشبي غارق، ووجدت حبلاً معلقاً على شجرة ولوح. كانت مولي خفيفة ورشيقة، لذا أمسكت بالحبل وتأرجحت للجهة الأخرى. وجدت نفسها في مملكة، وبالحديث مع أهل المملكة اكتشفت أن العملاق سبب لهم المشاكل، ولهذا قاموا بتدمير الجسر ليبقى العملاق بعيداً. نظراً لثقل وزن العملاق لن يتأرجح بالحبل، وطلبت مولي مقابلة الملك. أوه، إذن خدعت العملاق. أجل يا مولاي، ولكن أريد العودة للمنزل. الطريقة الوحيدة لإبقاء العملاق بعيداً للأبد هي الحصول على سيفه حيث تكمن قوته، وإلا سيكون مستحيلاً أن تعبر الغابة وتصلي لوالديك بدون أن يصل العملاق إلينا. مولاي، فلتدعني أحاول. حقاً؟ سأفعل كل ما يتطلبه الأمر لأعود. تغلبت عليه سابقاً وسأفعلها مجدداً. أنا أعدك، إذا أحضرت سيفه أنت ووالديك لن تشعروا بالحاجة أبداً. شكراً يا مولاي، اصنع لي سيفاً يبدو كسيف العملاق. خرجت مولي وانتظرت حتى غروب الشمس، وانطفأت الأضواء ببيت العملاق، وبعدها تسللت إلى غرفته وأمسكت بسيفه المعلق فوق سريره، واستبدلته بآخر مزيف، ثم ألقت بالسيف عبر النافذة لحراس الملك. أحدث السيف صوتاً فاستيقظ العملاق وأمسك بمولي. أنت ظننت أنه بإمكانك التغلب علي، صحيح؟ كيف تجرؤين؟ حسناً، تغلبت عليك سابقاً، صحيح؟ ليس هذه المرة، أنا سوف أعاقبك. كيف؟ واثقة أنك لا تعرف كيف ستعاقبني؟ حقاً، إذا ظننت أنك ذكية جداً، أخبريني إذا كنت أنا مكانك، كيف كنت ستعاقبينني؟ كنت سأخذك إلى المطبخ وأضعك في كيس ضخم مع إبرة وخيط وكلب وقطة ومقص، ثم أعلق الكيس على مسمار وأذهب للغابة لإيجاد عصي قوية. أحمل الكيس على العصي وأسحبه على أرض الغابة. أوه، هذا سيؤلم جداً. أفضل عقاب. جيد جداً لك هذا. ترك العملاق الكيس معلقاً على المسمار وغادر ليجد عصاً خشبية. أصدر الكلب والقطة ومولي ضجة عالية وهزوا الكيس بشدة حتى سقطت الأوعية على الأرض. فاستيقظت زوجة العملاق وذهبت إلى المطبخ ورأت الكيس. من بالداخل؟ وضعنا زوجك هنا، لو تستطيعين رؤية ما نراه من السحر. أوه، لكن زوجك لا يريدك أن تريه. ما الذي ترونه؟ رجاء أخبروني أي سحر ترون. رجاء أخبروني. إذا أردت عليك الدخول إلى هنا. بالطبع سأدخل. زوجة العملاق كانت فضولية، وكانت لتفعل أي شيء حتى ترى ما يرونه من سحر في الداخل، لذا أمسكت مولي بالمقص وقطعت الكيس. دخلت زوجة العملاق وسريعاً استخدمت مولي الخيط والإبرة، أغلقت الكيس تاركة فتحة صغيرة، سيدتي، كنت لطيفة معي، ولكن زوجك لئيم، يحب أذية البشر. شاهدي بنفسك ماذا فعل. هربت مولي بعيداً. عاد العملاق وربط الكيس بالعصي وحاول سحبه، ومن خلال الفتحة شاهدت زوجة العملاق هذا. أيتها البشرية، سأريك الآن كيف تتغلبين علي. أنا أكره البشر، وقبل أن تستيقظ زوجتي سأخذك بعيداً وأؤلمك بشدة. قطعت زوجة العملاق الكيس بالمقص ووقفت ساكنة. شعر العملاق بخطأ ما بينما يحاول سحب الكيس. التفت ورأى زوجته تقف هناك غاضبة. أنت وعدتنا ألا تؤذي البشر مجدداً. لكنها حاولت أن تأخذ السيف. حتى لا يمكنك أن تؤذي البشر مجدداً. تستحقها. سألقي السيف بعيداً بنفسي. عزيزتي، كنت أمزح فقط. ألقت زوجة العملاق السيف بعيداً، لكن بالطبع لم يعرف أن مولي قد أخذت السيف الحقيقي. كان الملك سعيداً ورتب لوالدي مولي أن يأتيا إلى المملكة، ومنحهما حقلاً كبيراً ليزرعاه. مولي ووالديها لم يعرفوا معنى الحاجة مجدداً. كانت مولي شجاعة وحذرة وذكية، لم تستسلم أبداً حتى عندما هددها العملاق. لذا في النهاية نالت ما تستحقه من سعادة.